السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي أخذنا ما تيسر من سورة الفرقان، هذه السورة المباركة، إلى أن وصلنا إلى الآية 63، الآية 63 من سورة الفرقان، حيث يقول الرب تبارك وتعالى في هذه الآية وما يليها من الآيات العظيمة التي ختم الله عز وجل بها هذه السورة في وصف المتقين، في وصف المتقين. وهذه آيات عظيمة في الحقيقة، ينبغي لنا أن نقف معها حتى نحاول الامتثال لما فيها من الصفات الطيبة المباركة التي يحب الله عز وجل من عباده أن يتصفوا بها. وهذا في الحقيقة من تدبر كتاب الله عز وجل، أن يكون الإنسان يعرض نفسه على القرآن ويرى هل هذه الصفات متحققة فيه أو لا، ويحاسب نفسه على ذلك. فيقول الله تبارك وتعالى في ذلك: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن، الناس كلهم عباد لله عز وجل، ولكن هذه إضافة خاصة تقتضي التشريف، عباد، عبودية خاصة. هؤلاء العباد الذين صدقوا في عبوديتهم لله عز وجل، من صفتهم الذين يمشون على الأرض هونا، أي يمشون متواضعين، لا يتبخترون في مشيتهم ولا يتكبرون، بل هم متواضعون في مشيتهم. وإذا خاطبهم، وهذا يدل على يعني حسن أخلاقهم وإخباتهم إلى الله عز وجل. وإذا الصفة الثانية، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وهذا طبعا بخلاف الذي، وهذا يشبه قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كما في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. وكذلك قال لقمان لابنه كما في سورة لقمان: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فينبغي المؤمن أن يمشي مشية متواضع، ولا يمشي في الأرض يتبختر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل تبختر مسبل، خرج يتبختر في مشيته فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، هذه الصفة الثانية، وهي صفة الحلم، أنهم حليمون عن السفهاء إذا جهلوا عليهم واعتدوا عليهم بالكلام، فإنهم يقابلونهم بقول سلام. وإذا خاطبهم الجاهلون وجهلوا عليهم واعتدوا عليهم، جهل عليك معناه أنه يعني مثلا اعتدى عليك في المقال وقال كلاما سيئا اعتدى فيه عليك، قالوا سلاما، أي قالوا، قيل قالوا سلاما معناه قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم، يعني قالوا سدادا من القول، قولا يعني جميلا ويحلمون فيه. وقيل قالوا سلاما حقيقة، يعني يسلمون سلام متاركة. ويدل على هذا قوله تعالى في، واستدل من قال بهذا القول قوله تعالى في سورة القصص: والذين إذا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالإنسان إذا وجد الإنسان الذي يخاطبه سفيها يعني فاحشا متفحشا يتركه، خير دواء لمثل هذا أن يتركه ولا يجاري، لأنك إذا جاريته زاد في الفحش والبذاء، فإما أن يعني يستجريك إلى ما لا تحمد عقباه فتخسر شيئا من دينك، وإما يعني أن لا تصل إليه لا حل، تتركه وتلقمه حجرا، وهذا ليس من السهل طبعا، لكن الإنسان يجاهد نفسه على ذلك حتى ينال الرضوان من الله عز وجل. فالله أثنى على هؤلاء العباد، عباد الرحمن، بذلك. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني هذا نهارهم كما قال الحسن، وهذا ليلهم، ليلهم يبيتون فيه. وبات معناها يعني أدركه الليل، يكونون في الليل، يقال للإنسان بات سواء نام أو لم ينم. الذين يعني يبيتون في الليل ساجدين لله عز وجل وقائمين من خشيته جل وعلا، يقومون الليل ابتغاء وجهه جل وعلا. سأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يتوب على الجميع. هذه الصفة الثالثة. والرابعة أنهم مع اجتهادهم في الدعاء وحسن خلقهم امتلأت قلوبهم خشية من الله عز وجل، فهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا فعالا ولا مقالا، ولهذا يدعون بصرف النار عنهم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، غراما أي لازما دائما. فالغريم هو الملازم، ومنه سمي الدائن المدين غريم لملازمته إياه حتى يؤدي إليه حقه، وقيل غير ذلك في تفسيرها. وقيل إن الله عز وجل أمر الناس بأداء شكر النعم، فمن لم يؤدي شكر النعم كالكفار كان ذا العذاب غراما لذلك. وهذا يشبه ما يستعمل الآن في يعني في عصرنا هذا مما يسمى بالغرامة، يعني مثلا خسرانا أو هلاكا أو نحو ذلك، ويعني أنك تتحمل ثمنا مثلا أو يعني شيئا لم تؤدي، أو أنك تتحمل شيئا لم تؤدي. والمشهور الأول الذي هو إيش؟ لازما، يعني لازما عذابا لازما دائما. إنها أي جهنم ساءت مستقرا ومقاما، ساءت مكان استقرار وساءت مكان إقامة، بئس مكان الاستقرار وبئس مكان الإقامة جهنم، فلا أسوأ منها مستقرا ولا مقاما. أسأل الله أن يعيذنا منها بمنه وكرم. الصفة الخامسة توسطهم في الإنفاق، وأنهم لا يسرفون ولا يقترون، كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا يعني على أهلهم أو في سبيل الله أو كذا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يسرفوا أي لم يتجاوزوا الحد، ولم يقتروا أي لم يبخلوا. فالتقتير معناها وكان كما قال تعالى في سورة إسراء وكان الإنسان قتورا، لو أنتم تملكون خزائن ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالتقتير معناها يعني التقليل عن الآن ما ينبغي، والإسراف الزيادة. ولذا قال وكان بين ذلك قواما أي وسطا، يعني يتوسطون في الإنفاق، لا يجاوزون الحد حتى يصلوا إلى حد الإسراف، ولا يمنعون حق الله، ولا يبخلون بما ينبغي ويجب ويحسن حتى يكونون شحيحين بخلاء، بل هم وسط. وقد الإنسان إذا كان إيمانه عظيما فإنه قد إذا كان هو يثق في الله عز وجل ويستطيع أن ينفق على أهله لا يضيعهم، فيجوز له أن ينفق في سبيل الله إنفاقا عظيما، كما كان أبو بكر يعني أنفق ماله كله في سبيل الله، لكنه يعني لن يؤدي بهذا إلى تضيع أهله لأنه تاجر يستطيع بعد ذلك أن يعوض. أضف إلى ذلك يعني حسن ظنه بالله عز وجل وثقته وقوة إيمانه، وأنه يعلم من نفسه وأنه يستطيع أن يدير أمر أهله من الجهة الدينية والدنيوية حيث لا يحصل إشكال. أما إذا كان إنسان سينفق جميع المال ثم يحصل له إشكال فلا ينبغي ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد كعب بن مالك كما في الصحيحين أن ينخلع من ماله توبة إلى الله ورسوله، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم الصفة السادسة التوحيد واجتناب الشرك. والسابعة بعدهم عن الاعتداء على الأنفس. والتاسعة عفتهم، أو الثامنة عفتهم وبعدهم عن الفواحش. هذه كذا إلى هنا ثمان صفات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بل هم موحدون لله عز وجل، لا يتعلقون بمخلوق بل كل تعلقهم بالله، لا يتعلقون بملك ولا نبي ولا ولي ولا حجر ولا صنم ولا جن ولا إنس مما يدعى من دون الله عز وجل. هذا هو الإسلام، دين التوحيد الخالص. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني لا يعتدون على الأنفس المحرمة كأنفس المسلمين أو أنفس الكفار المعصومين إلا بالحق، إلا إذا وجب قتلهم بحق عليهم كردة أو مثلا رجم في زنا المحصن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وهي معروف الكفر بعد الإيمان والزنا بعد الإحصان وقتل نفس، يعني القصاص، إذا قتل نفسا بشروط معينة عند أهل العلم فإنه يقتل بها. ولا يزنون، وكذلك هناك أشياء أخرى لكن قيل إنها ترجع لهذه الثلاث. ولا يزنون أي لا يطؤون وطئا محرما، بل هم لفروجهم حافظون كما سبق، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فوصفهم بالعفة، لا يرتكبون الفواحش. إذن هذه من صفاتهم، فلا يخرمون دينهم الأديان بالشرك، ولا أيضا يعتدون على الأنفس ولا على الأعراض. ومن يفعل ذلك، يفعل هذه الأمور الشرك والقتل بغير حق والزنا، يلقى أثاما، يلقى جزاء فعله، يعني يلقى جزاء الإثم. وقيل الأثام واد في جهنم، واد في جهنم، يعني قيل فيه مثل الغي، قيل الأثام والغي واديان في جهنم والعياذ بالله، وهذا قد نقل عن بعض الصحابة. يضاعف له العذاب يوم القيامة، وقيل جزاء الإثم وفسره بما بعده، يضاعف له العذاب يوم القيامة، أي قال ابن كثير أي يكرر عليه ويغلظ له، ولذا قال ويخلد فيه مهانا، لأنه أشرك بالله عز وجل وجمع مع الشرك أيضا الأشياء الأخرى، القتل والزنا. وإلا فالمسلم إذا قتل أو زنى فإن كل مسلم إن لم يعفو الله عز وجل عنه وأدخله النار فإنه لا يخلد فيها، لا بد أن يخرج يوما من الدهر حتى لا يبقى في جهنم إلا الكفار، هم الذين يخلدون فيها أبدا. ثم استثنى الله عز وجل فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وأناب إلى الله عز وجل ورجع وندم، فإن الله عز وجل غفور رحيم وتواب، يتوب على من تاب حتى ولو كان قد أشرك أو فعل كل شيء، كما قال تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا يدل على أن القاتل له توبة، وهذا لا ينافي قوله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لا ينافيه، بل هو يبينه ويفسره ويقيده بأن تلك الآية في غير التائب، أما التائب فإن الله عز وجل يتوب عليه. ويدل على هذا حديث قاتل النفس 99 أو 100 نفس، وهو رجل كان في من كان قبلنا قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب إلى الله، فقال دلوني على رجل عالم، فدل على رجل عابد لكنه جاهل، فقال له، فذهب إليه وقال: هل لي، أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ وهذا الحديث في الصحيحين. فقال 99 نفسا واستعظمها وأفتاه بأنه لا توبة له، قال أن لك التوبة أو كذا، فقتله فأكمل به 100. ثم تحركت نفسه للتوبة مرة أخرى فقال: هل من عالم وكذا، فدلوه على رجل عالم، فذهب إلى رجل عالم، وهذا يدل على فضل العالم على العبادة مع الجهل. قال له: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انظر إلى كيف هذا الرجل عالم أرشده إلى الحق. قال: ولكن أرضك التي أنت فيها أرض سوء، فذهب إلى الأرض الفلانية فإن بها قوما صالحين فاعبد الله معهم. فذهب هذا الرجل فأدركه الموت في الطريق، أدركه الموت في الطريق، فجعل ينوء بصدره إلى الأرض التي فيها، التي أراد أن يذهب ويعبد الله مع الصالحين فيها من صدقه، يعني حتى في الموت ونفسه تتجلجل يعني في وفي آخر رمق وهو مع ذلك يريد أن، اختصمت فيه ملائكة التوب الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالت إنه جاء تائبا، وملائكة العذاب قالت إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله لهم ملكا فحكموه، فقال قيسوا ما بين الأرضين، إن كان إلى الأرض الأولى أقرب أو إلى، فأخذته ملائكة العذاب، وإن كان إلى الأرض الثانية أقرب فتأخذه ملائكة الرحمة. فأوحى الله عز وجل إلى هذه القرية، تصور يعني هذا العبد مع قتله 100 نفس، انظر كيف بلغ بالصدق مع الله عز وجل، إلى أن جعل الأرض تتحرك من أجله. فأوحى الله إلى هذه القرية أن تقاربي، وإلى هذه القرية أن تباعدي، فقاسوا ما بينهما، فوجدوه أقرب إلى القرية التي أراد الذهاب إليها بشبر أو بشيء يسير، فقبضته ملائكة الرحمة ورحمه الله عز وجل. هذه القصة العظيمة الثابتة في الصحيحين تدل على أن القاتل إذا صدق التوبة فإن الله يتوب عليه، وإذا كان هذا في الأمم السابقة فمن باب أولى أن يكون في هذه الأمة المرحومة التي يعني وضعت عنها الآثار والأغلال. لكن يبقى أن يقال وأن يبين التحرير والتقرير في ذلك. قال العلماء القاتل عليه 3 حقوق، القاتل يعني عمدا عدوانا بغير حق هذا عليه 3 حقوق. الحق الأول حق المقتول، والحق الثاني حق أولياء القتيل، والحق الثالث حق الله جل وعلا. فأما حق الله فإن الله عز وجل يتوب على من تاب، وأما حق أولياء القتيل فهو هو القصاص، إذا مكنهم من القصاص فإنه يسقط حقهم سواء عفوا عنه أو يعني أخذوا بحقهم وقتلوا. ويبقى حق المقتول لأن المقتول لم يستفد شيئا من القصاص، ولهذا لو عفى عنه الأولياء لسقط، فهو حق الأولياء، فهذا يوم القيامة. قال لكن بعضهم يقول يرجى أن القاتل إذا صدق في التوبة أن الله عز وجل يتكفل للمقتول بحقه ويعطيه من الأجر ما يرضيه به، بحيث لا يأخذ من حسنات القاتل أو لا يكون سببا في يعني دخول القاتل النار، والله أعلم. طيب إلا من تاب. فقال العلماء في قوله تعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، مع قوله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا الآية آية الزمر في التائبين إجماعا، بالإجماع يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب، فمن تاب من أي ذنب تاب الله عليه حتى من الشرك والكفر. طيب وأما الثانية وهي آية سورة النساء إن الله لا يغفر ويشرك به أي لمن لم يتب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لمن لم يتب، من مات غير تائب فإن أمره إلى الله بشرط أن يجتنب الشرك أن يكون مؤمنا، كل ما سوى ذلك فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه. وأما إن تاب فالله يتوب عليه مهما كان ذنبه، حتى لو كان مشركا أو كان كافرا أو كان من أعداء الله عز وجل الذين يعذبون المسلمين وكذا. ولهذا قال تعالى عن أصحاب الذين كانوا يحرقون الناس في الأخدود قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كما في سورة البروج. وهذا يدل على أنهم لو تابوا فإن الله يقبل توبتهم، لأن الإسلام يجب ما كان قبله كما قال ذلك كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إلا من تاب وآمن بعد كفره وشركه وعمل عملا صالحا، يعني بعد أن تاب فإن الحسنات يذهبن السيئات، عليه أن يكثر الإنسان إذا تاب عليه أن يكثر من عمل الصالحات حتى يتقبله الله عز وجل ويمحو عنه، وهذا من علامة صدق التوبة أن يكون صالحا بعد التوبة، يجتهد في أداء الفرائض وكذا، وحتى الاستكثار من النوافل يطلب منه ذلك. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، الله عز وجل واسع المغفرة والرحمة، فيبدل سيئات هؤلاء الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا يبدلها حسنات. واختلف أهل العلم في معنى تبديل سيئاتهم حسنات، ويمكن أن يختصر يعني الأقوال في أنها قولان، في الدنيا قيل في الدنيا يبدلها في الدنيا، ما معنى في الدنيا؟ معناه أنه يوفقهم بعد أن كانت أعمالهم شركا وباطلا وكفرا وأعمال يعني معاصي، يبدلها حسنات بمعنى أن يوفقهم للإيمان والتقوى والعمل الصالح. فيكون بدلت بهذا الاعتبار. وقيل في الآخرة، وهذا رجح الطبري طبعا الأول في الدنيا، وقيل في الآخرة وإليه ميل ابن كثير وغيره يعني للأحاديث الواردة في ذلك، وأن الله عز وجل يبدل من صدق التوبة لله عز وجل وكذا، فإنه يجد هذه السيئات يوم القيامة ثم يبدلها الله له حسنات، وقد جاءت أحاديث وآثار تدل على ذلك. وبعضهم بعض هؤلاء وجهوا هذا القول بأنه لما ندم، والندم توبة كما جاء في بعض الأخبار، الندم توبة، فإذا ندم على هذه السيئات كان ندمه على كل سيئة حسنة، والسيئة تمحى بالتوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله أعلم. ثم عمم الله عز وجل، ومن تاب من هؤلاء وغيرهم وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قيل المقصود من تاب يعني من أراد أن يتوب ويعمل صالحا فليتب، وقيل من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فإنه يرجع، فإن مرجعه إلى الله، فالتوبة هنا بالمعنى اللغوي بمعنى الرجوع، فإن مرجعه إلى الله عز وجل فيجازيه على ذلك. والتوبة واجبة باتفاق أهل العلم، قد سبق معنا قوله تعالى في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وكذلك واجب على الفور من كل ذنب، حتى قال العلماء تأخير التوبة ذنب من الذنب ذنب آخر يحتاج إلى توبة، لأنك مطالب بالتوبة فورا، فإذا أخرتها فهذا زيادة في الذنب، فعليك أن تبادر بالتوبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم جميعا بإذن الله، وكذلك أن يتوب علينا وعليكم جميعا. وكذلك قال تعالى في سورة الحجرات ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال بعض العلماء قسم الله عز وجل الخلق قسمين، يقسمهم لتائب وظالم، فمن لم يتب فهو ظالم، لأن كل إنسان يقع منه ما يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 أو 100 مرة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم الصفة التاسعة أنهم يتجافون عن شهود الزور والباطل، والذين لا يشهدون الزور. الزور فسر بعدة تفسيرات، فسر بالشرك، وفسر بالكذب، وفسر بعياد المشركين، وفسر بما يشمل ذلك كله وشهادة الزور. وقيل معناها يعني لا يشهدون شهادة زور، شهادة الزور من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنبيكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، من أكبر الكبائر. لكن فسر هذا بأنهم لا يشهدون الباطل عموما، فيدخل فيه كل ما تقدم، وبعضهم فسره بالغناء واللهو أيضا، كل هذا يدخل في الأقوال الباطلة والزور، فهم لا يشهدون الزور عموما. والصفة العاشرة وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مروا باللغو بمجالس اللغو والقول الباطل مروا كراما، يعني نزهوا أنفسهم عن شهود، يمروا مسرعين معرضين، كما قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. الصفة الحادية عشرة والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي تذكرهم إذا تليت عليهم آيات الله، فلا يتعاملون معك كما يتعامل المعرضون الغافلون، كأنهم صم عمي بكم، لا يتأثرون بالآيات ولا يلقون لها بالا ولا يصغون إليها سمعا، بل هم سامعون مطيعون متذكرون بآيات الله عز وجل إذا تليت عليهم. والذين إذا ذكروا يعني هم وقافون عند كتاب الله، وقافون عند كتاب الله، إذا ذكروا تذكروا، ليس مثل المعرضين اللاهين الساهين. وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، الخرور أصله السقوط ونحوه، والمقصود هنا أنهم لم يمروا عليها كأن لم يسمعه، كأن لم يسمعها، كما قال الله عز وجل عن من ذمهم أنهم كأن في أذنيه وقرا، لا، وإنما يستمعون ويلقون البال إليها ويستجيبون لها. الصفة الثانية عشرة دعاؤهم لله عز وجل أن يقر أعينهم بأزواجهم وذرياتهم. والثالثة عشرة أن يجعلهم أئمة للمتقين يهتدى بهم ويقتدى بهم ويحتذى حذو في الخير. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني اجعل أزواجنا وذرارينا قرة عين لنا. قال العلماء بطاعتهم لله عز وجل، فليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى أزواجه وذريته مطيعين لله عز وجل. الرجل الصالح والمرأة الصالحة أحب شيء إليها أن ترى إليهما أن يريا أولادهما مطيعين لله، وأن يرى كل من الزوج والزوج الآخر مطيعا لله عز وجل، فإنه يفرح بذلك غاية الفرح، لأنه يحب الله تعالى ويحب كل ما يقرب إلى الله عز وجل، ويحب كل من يحبه الله ومن يحب الله، فيتجد البيت كله مستقيما على طاعة الله، مرفرفا عليه أجنحة الهناء والسعادة والأنس بالله سبحانه وتعالى وطاعة الله والتقوى. وهذا أقر شيء لعين المؤمن في الحقيقة، بخلاف البيت المشؤوم الذي هو مملوء بالمعاصي والإعراض عن طاعة الله وتضييع فرائض الله، فهو بيت في شقاء وفي عناء والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأما المتبعون لهدى الله عز وجل فلا يضل ولا يشقى. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالأنس والسعادة والهناء والفرح والسرور في طاعة الله عز وجل، والسكينة سكينة الروح وانشراح الصدر. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وقد سبق معنا هذا التعبير، وأنه قيل مأخذ من القر الذي هو البرد، وقالوا دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة، فالعرب يعبرون بهذا عن السرور، قال قرت عينه وسخنت عينه أو أسخن الله عينك، هذا دعاء عليه، يعني أن يعني يفعل الله عز وجل به ما يسوءه. وقيل قرت عين هذا مأخذ من القرار، معناه أن الإنسان إذا سر بشيء استقر نظره عليه فلم يلتفت إلى غيره. وثم ختموا بهذا الدعاء، وجعلنا للمتقين إماما، أي وجعلنا أئمة يقتدى بنا في الخير ويقتدي بنا المتقون. وقال بعضهم هذا من المقلوب، أي وجعلنا مقتدين بالمتقين. وبعضهم جمع كالحسن رحمه الله جمع بينهم، قال نقتدي بالمتقين ويقتدون بنا، يقتدي بنا من بعدنا، فأنت تقتدي بمن سبق صراط الذين أنعمت عليهم، وكذلك ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكذلك قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فأنت تقتدي بالسلف الصالح ويقتدي بك من بعدك، لأنك إذا اقتدى بك من بعدك كان لك مثل أجورهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وسبب هذا الحديث رجل جاء بصدقة عظيمة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فتتابع الناس بعده، يعني هو لم يدعوهم بمقاله وإنما بفعاله اقتدوا به. فأنت إذا كنت قدوة حسنة في أخلاقك في عبادتك في تقواك في يعني تعاملك يعني من جهة الأمانة والعدل والإنصاف ومحافظتك على فرائض الله عز وجل، وأيضا بمقالك إذا دعوت الناس وربيتهم على الخير وعلى تقوى الله وعلى اتباع شرع الله كان لك من الأجور مثل أجور أولئك جميعا. ثم ذكر الله عز وجل جزاءهم العظيم بسبب أعمالهم المباركة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أولئك، وهذا قد يكون فيه إشارة إلى، لأن يعني فيها الكاف هذه إشارة للبعد، فكأنه لبعد منزلتهم يعني رفع شأنهم. أولئك الذين قاموا بهذه الصفات العظيمة يجزون الغرفة في الجنان، والغرفة قالوا هي كل بناء مرتفع كما قال تعالى في الغرفات آمنون في سورة سبع. فالغرفات معناه أن لهم الدرجات العالية الرفيعة في الجنة. ما سبب ذلك؟ بما صبروا، يعني بصبرهم على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. فأنت إذا أردت أن تكون أن تنال المنازل العالية فلا بد لك من الصبر، ربما يؤذيك الناس، ربما يتعبونك، ربما تحتاج إلى تدريب نفسك ومجاهدتها، لكن الجزاء عظيم يستحق ذلك. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إنها الجنة، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويلقون فيها تحية وسلاما، ويلقون في هذه الجنة وقرأ أو قرأ بعض السبعة ويلقون فيها تحية وسلام. والتحية والسلام يعني باعتبار القول متقاربان، لكن أصلا التحية مأخوذة من الحياة، فكأن إنسان يدعو لك بالبقاء وكذا. ولهذا قال بعض المفسرين أي يلقون بقاء وملكا أو ملكا دائما، يعني خالدين فيها في الجنة. ولذلك قال بعدها خالدين فيها دائمين فيها لا يخرجون منها، فيكون لهم بقاء دائم وملك دائم في الجنة، ملك عظيم. آخر أهل الجنة دخولا يعطى مثل أوسع ملك من ملوك الدنيا 10 مرات أو أكثر، فما بالك بغيره. وسلاما، وسلاما أيضا السلام قد يكون الله عز وجل يحييهم بالسلام، سلام قولا من رب الرحيم كما في سورة ياسين، وكذلك تحييهم الملائكة بالسلام كما قال تعالى في سورة الرعد والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأيضا يسلم بعضهم على بعض، وأيضا الجنة هي دار السلام، بمعنى السلام من جميع الآفات والأمان من جميع الآفات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا ينقطع نعيم فيها ولا يموتون. حسنت مستقرا ومقاما، يعني نعمة المستقر الجنة ونعمة مكان إقامة، ونعمة نعمة الجنة مكان إقامة. نسأل الله عز وجل أن يجعل مستقرنا ومقامنا فيها. وهذا فيه إشارة إلى أن المستقر إما في الجنة وإما في النار، نسأل الله أن يجعل منها الجنة وإذا منها. وأما الدنيا فهي ممر وليست مستقرا، فأنت اتخذ لنفسك في المستقر ولا تتخذ الممر مستقرا، فهذا خلاف العقل والشرع. فبعض الناس هو أصلا في الدنيا جعل ليمر ليس ليقر فيها، ومع ذلك تخيل أنه إنسان قالوا له هذا الطريق وذهب به إلى أرضك التي تبني فيها، فجلس في الطريق وترك أرضه وجعل يبني في الطريق، هل هذا عاقل؟ هذا ليس بعاقل. ومع ذلك للأسف الشيطان يلبس على بعض الناس، فإذا اتجه الإنسان إلى ربه قالوا هذا درويش وهذا يعني أصابه شيء في عقله، وفي الحقيقة هم المصابون في عقولهم لكنهم لا يدرون بسبب تلبيس الشيطان عليه، فإذا جاء الموت فانكشفت الحقائق. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم المعيد. ولذلك قال عز وجل في تلك السورة سورة قاف فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم قال تعالى وختم هذه السورة بهذه الآية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لا يبالي الله عز وجل بكم لولا دعاؤكم. وللمفسرين عدة توجيهات يعني وكلها صحيحة من حيث المعنى في نفسها. قيل أي لولا عبادتكم له فإن الله عز وجل لا يعبأ بكم، ليس لكم أي ليس لكم قدر ولا وزن عند الله إلا بطاعتكم له، فليس بين الله وبين خلقه نسب ولا قرابة، بل من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. فالميزان هو التقوى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، والعمل الصالح الإيمان والعمل الصالح. وقيل يعني أن الله عز وجل لا يبالي أن يجزيكم خيرا ويكرمكم لولا دعاؤكم، أي لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى، يعني لولا شرككم لأكرمكم الله عز وجل، وإلا فهو لا يريد تعذيبكم، فيكون مثل قوله تعالى في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ثم توعد الكفار من أهل مكة وغيرهم فقال فقد كذبتم أيها المشركون أيها المكذبون أيها الكافرون فسوف يكون لزاما، فسوف يكون لزاما سوف يكون العذاب يعني لازما لكم. وقيل غير ذلك أيضا في التفسير، قيل هو عذاب الدنيا بالقتل والأسر يوم بدر، وقيل هو عذاب الآخرة، وقد يقال لا تنافي بين القولين. قال أصحاب التفسير وعباد الرحمن المؤمنون الذين يمشون على الأرض بوقار متواضعين، هذا معنى هنا، وإذا خاطبهم الجهال لم يقابلهم بالمثل بل يقولون لهم معروفا لا يجهلون في عليهم، هذا تفسير سلامة. والذين يبيتون لربهم سجدا على جباههم وقياما على أقدامهم يصلون لله، معنى أن قيامهم بالليل يطول، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قيام الليل. والذين إذا بذلوا أموالهم لم يصلوا في بذلهم لها إلى حد التبذير، لم يبالغوا يعني، ولم يضيقوا في بذلها، هذا تفسير يقتر، وطبعا في عدة قراءات يقتر يقتر في السبع كلها، في بذلها على من تجب عليهم نفقته من أنفسهم وغيرها، وكان إنفاق بين التبذير والتقتير عدلا وسطا. قالوا من فوائد الآيات الداعي إلى الله لا يطلب الجزاء من الناس لقوله قل ما أسألكم عليه من أجر، ثبوت صفة الاستواء لله بما يليق به سبحانه وتعالى، وعلو خاص على العرش كما يليق به جل وعلا، أن الرحمن اسم من أسماء الله لا يشاركه فيه أحد قط، دال على صفة من صفاته وهي الرحمة، إعانة العبد بتعاقب الليل والنهار على تدارك ما فاته من الطاعة في أحدهما، فإذا فاتك ورد الليل فعوضه بالنهار، أو ورد النهار فعوضه بالليل، أو عوض بطاعة أخرى مشروعة في ذلك الوقت. من صفات عباد الرحمن التواضع والحلم وطاعة الله عند غفلة الناس في الليل، يعني مثلا وقت غفلة، والخوف من الله، والتزام الوسط التوسط في الإنفاق وفي غيره من الأمور. ثم قالوا والذين لا يدعون مع الله سبحانه معبودا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بما أذن الله به من قتل القاتل أو المرتد أو الزاني المحصن ونحو ذلك مما يرجع إليه، مثل قتل من عمل عمل قوم لوط، وكذلك مثل مثلا الحرابة والإفساد في الأرض وقطع الطريق إذا لا سيما إذا قتلوا، وغير ذلك من بعض الأشياء، لكن هذه الأشياء الأساس يعني الأصلية التي حتى قال بعض أهل العلم كل الباقي يرجع إلى هذه الثلاث كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن يفعل هذه الكبائر يلقى يوم القيامة عقوبة ما ارتكبه من الإثم، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في النار ذليلا حقيرا. إذن فسروا الإثم بجزاء الإثم عقوبته، قال ومهانة من الإهانة، قال لك أي ذليلا حقيرا، لكن من تاب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحا يدل على صدق توبته فأولئك يبدل الله ما عملوا من السيئات حسنات، وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. ومن تاب إلى الله وبرهن على صدق توبته بفعل الطاعات وترك المعاصي فإن توبته توبة مقبولة، أي فسروا يتوب إلى الله متابة أن الله يتوب عليه ويقبل توبته. قال العلماء توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، فتوبة قبلها بمعنى التوفيق إلى التوبة، تاب الله عليه وفقه للتوبة، وتوبة أخرى فيتوب العبد نتيجة توفيق الله عز وجل ثم يتقبل الله توبته بتوبة أخرى. قال تاب الله عليه أي تقبل توبته، فالله يتوب على العبد فالعبد يتوب فيتوب عليه توبة أخرى يتقبل بها توبته، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله تبارك وتعالى. سأل الله أن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. والذين لا يحضرون الباطل فسروه تفسيرا عاما كما ثم مثلوا، قالوا كمواطن المعاصي والملاهي المحرمة، المعازف يعني الغناء وما إلى ذلك، وإذا مروا باللغو من ساقط الأقوال والأفعال مروا مرورا عابرا مكرمين أنفسهم بتنزيهها عن مخالطته. والذين إذا ذكروا بآيات الله المسموعة والمشهودة، المسموعة هي آياته الكونية الشرعية المنزلة على الرسل، والمشهودة هي آياته الكونية المشاهدة بالبصر والبصيرة، لم يصموا آذانهم عن الآيات المسموعة ولم يعموا عن الآيات المشهودة. والذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا أعطنا هب لنا من أزواجنا ومن أولادنا من يكون قرة عين لنا لتقوى واستقامة على الحق وصيرنا للمتقين أئمة في الحق يقتدى بنا، يعني ليس لإرادة الرئاسة والجاه وإنما لإرادة الأجر عند الله عز وجل والرفعة عنده. أولئك المتصفون بتلك الصفات يجزون الغرفات العالية في الفردوس الأعلى من الجنة، فردوس أعلى أعلى الجنة وأوسط الجنة، بسبب صبرهم على طاعة الله ويلقون فيها من الملائكة بالتحية والسلام ويسلمون فيها من الآفات ماكثين فيها أبدا، حسنت مكان استقرار يستقرون فيه ومكان مقام يقيمون فيه. قل يا أيها الرسول للكفار المصرين على كفرهم ما يبالي بكم ربكم لنفع يعود إليه من طاعتكم إنكم لن تبلغوا، كما جاء في الحديث الإلهي في صحيح مسلم، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، فالله عز وجل هو الغني الحميد، لولا أن له عبادا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة، كل العبادات تعتبر دعاء عبادة لأنه طلب ضمني للثواب والنجاة ونحو ذلك، ودعاء مسألة والدعاء الصريح باللسان، فدعاء العبادة بلسان الحال ودعاء المسألة بلسان المقال. لما بال بكم فقد كذبتم الرسول فيما جاءكم به من ربكم فسوف يكون جزاء التكذيب ملازما لكم. من فوائد الآيات من صفات عباد الرحمن البعد عن الشرك وتجنب قتل النفس بغير حق، والبعد عن الزنا، والبعد عن الباطل، والاعتبار بآيات الله، والدعاء، التوبة النصوح تقتضي ترك المعصية وفعل الطاعة، هذه التوبة الكاملة ليس ترك المعصية فقط بل فعل الطاعة أيضا، الصبر والحسنات يذهبن السيئات، والصبر سبب في دخول الفردوس الأعلى من الجنة، هذه يمكن أن تعد صفة رابعة عشر لأنه قال بما صبروا. فإذا الصبر هو، قال بعض السلف الصبر من الجسد من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فالدين كله يحتاج إلى صبر، صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة. غنى الله عن إيمان الكفار، الله جل غني عن الخلق أجمعين. ثم جاءت هذه السورة وهي سورة الشعراء، وهي سورة مكية. قالوا هنا من مقاصد السورة مواجهة المصرين على التكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم الطاعنين برسالته وتوهين شأنهم، ولهذا جاءت فيها قصص الأنبياء كلها وذكر انتقام الله من الكفار وإنجاء الله للمؤمنين، وذكر أنه هو العزيز الرحيم، عزيز في انتقامه من أعدائه، رحيم بأوليائه فينجيهم في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم، هذه طبعا من الحروف المقطعة وسبق الكلام عليها مرارا، فقيل يعني لا يعلم معناها إلا الله عز وجل، وإنما لها مغزى وهي ذكر إعجاز القرآن الكريم والإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وأنه مكون يعني وأن الله عز وجل أنزله من هذه الحروف المعروفة، ومع ذلك يعجز العرب البلغاء الفصحى عن الإتيان بمثله، مما يدل على أنه من عند الله جل وعلا آية معجزة، ولهذا يأتي غالبا بعده ذكر آيات القرآن كما هنا طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين. وقيل له معنى، اجتهد بعض العلماء في يعني يبحث عن معناه، فبعضهم قال هو قسم، وقيل اسم للقرآن، وقيل اسم لهذه للسورة، وقيل يعني أقسم الله عز وجل بطوله وسنائه وملكه، لا غير ذلك مما سبقت نظائره. ثم قال تعالى تلك آيات الكتاب المبين، يعني هذه الآيات العظيمة هي آيات الكتاب الواضح المبين للحق، البين في نفسه المبين للحقائق. لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن، لعلك يا رسول الله أيها الرسول باخع أي مهلك نفسك ألا يكون مؤمنين تأسفا وحسرة عليهم. والله عز وجل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس، والله عز وجل ينهاه عن إهلاك نفسه من الحزن والتأثر بسبب إعراضهم وعدم إيمانهم، فيقول له لا تحزن عليهم، ولذلك في آيات كثيرة قل ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إلى غير ذلك من الآيات التي يسلي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن إعراض الكفار وعدم إيمانهم. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على الناس، ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة في أن من في هؤلاء الأعداء لله عز وجل ولرسول المعاندين المشاقين. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني ألا يؤمنوا بالحق الذي جئت به، فبين الله عز وجل له أنه قادر على هدايتهم إن شاء، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضين، يعني لو شئنا لأنزلنا عليهم آية لا تدع مجالا إلا الإذعان التام، ولكننا ابتليناهم بحكمتنا حتى يتبين من خضعت نفسه لله عز وجل، ومن اختار الإيمان على الكفر بتوفيق الله، ومن خذل فاختار الكفر على الإيمان والعياذ بالله. وإلا لو شئنا لأنزلنا عليهم آية عظيمة فظلت أعناقهم لا خاضين، يخضعون لها تماما، تذل لها أعناقهم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، وبين لهم أن هذا بإعراضهم وأنهم معاندون، يعني إذن مسألة ليست مسألة عدم اتضاح وإنما مسألة إعراض وهوى. وما يأتيهم من ذكر يعني من كتاب يذكرهم الله عز وجل به على ألسنة رسله من الرحمن يرحمهم به، يعني سبب للرحمة، محدث يعني جديد إنزاله حديث إنزاله، فالله عز وجل تكلم أولا بالتوراة يعني أو أنزل التوراة أولا ثم الإنجيل ثم القرآن، وهناك كتب أخرى أيضا أنزلت، فالقرآن والقرآن آخرها وخاتمها وعظمها إلا كانوا عنه معرضين، يعني ما يأتي من ذكر بعد ذكر وتذكير أيضا كذلك، وقد يقال هذا في الآيات يعني في القرآن نفسه، ما تأتي آية تذكرهم إلا أعرضوا عنها، ثم تأتيهم آية أخرى فيعرضون عنها، ثم آية أخرى فيعرضون عنها، فإذا هم مستمرون على على هذا الباطل، فما هو جزاؤهم؟ فقد كذبوا، هؤلاء يا أيها الرسول قد كذبوا بآياتي، فسيأتيهم حساب وجزاؤهم، فسيأتيهم أنباء ما كانوا بيستهزئون، بل ليس معرضين فقط بل يستهزئون بهذا الحق، فسيأتيهم أنباء ما استهزأوا به، أي عواقبه وأخباره. ثم لفت الله عز وجل نظرهم إلى الآيات المشهودة مع الآية التي تؤكد وتؤيد الآيات المسموعة، وقلنا الآيات المستورة والآيات المنظورة، فالآيات المنظورة تؤيد الآيات المستورة، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا الاستفهام كأن فيه نوع من الإنكار، أولم يتدبر ويتأمل في هذه الأرض كم فيها من أصناف النباتات العظيمة الكريمة المتنوعة المختلفة الدالة على حكمة الله وإرادته وعلى يعني وجوده وقدرته ووحدانيته وعظيم صفاته وعلمه وحكمته، إن في ذلك لآية إلا دلالة على توحيدنا وقدرتنا وعلمنا وغير ذلك، وما كان أكثر مؤمنين لكن أكثرهم لا يؤمنون والعياذ بالله معاندون مشاقون، حق عليهم العذاب والشقاء، ما كانوا، وقيل ما كانوا أي ما كانوا في علم الله مؤمنين، يعني سبق عليهم أنهم لا يؤمنون فإنهم معاندون مشاقون خبيثة نفوسهم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن الله عز وجل هو العزيز في انتقامه من أعدائه الرحيم بأوليائه. قال العلماء أسماء الله عز وجل دالة على الكمال، كل اسم دال على كمال، وإذا اقترنت دلت على كمال ثالث سوى كمال كل اسم من الاسمين، فمثلا العزة كمال والرحمة كمال، واقتران العزة بالرحمة كمال إلى كمال، لأن بعض المخلوقين مثلا يكون عزيزا إلى أن يعني إلى أن يكون شديدا قاسيا، وبعض المخلوقين يكون رحيما إلى أن يكون ضعيفا عاجزا، فأما الله عز وجل فعزته في رحمة ورحمته في عزة، فليس عنده عزة مثلا ظلم وغشم وبغي، تعالى الله عز وجل، بل عزته مقرونة برحمة، ورحمته تعالى مقرونة بعزة، ليست رحمة ذلة ومهانة ومسكنة جل وعلا. قال أصحاب التفسير: التفسير طاسي ميم، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، تلك آيات القرآن المبين للحق من الباطل، لأن الإبانة معناها التوضيح، لعلك أيها الرسول لحرصك على هدايتهم قاتل نفسك حزنا وحرصا على هدايتهم، عليه الصلاة والسلام، إن شأ إنزال آية من عليهم من السماء أنزلناها عليهم فتظل أعناقهم خاضعة لها ذليلة، لكننا لم نشأ ذلك ابتلاء لهم، هل يؤمنون بالغيب؟ هذا هو الابتلاء، أما إذا كان الغيب كالشهادة فما الفائدة من التكليف والابتلاء؟ الدنيا هذه كلها خلقها الله عز وجل للابتلاء، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور. فإذا الابتلاء أن يقع الإيمان بالغيب ليس عن شهادة، الشهادة هذا كل يستوي فيه الناس كلهم أجمعون، وإنما الابتلاء هل يؤمنون بالغيب وينقادون لحكم الله عز وجل أو يعاندون ويصرون على تعنتهم. وما يجيء هؤلاء المشركين من تذكير محدث إنزاله من الرحمن بحججه الدالة على توحيده وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم لا أعرضوا عن سماعه والتصديق به، إذن يكذبون مرة بعد مرة فاستحقوا أن يطبع على قلوبهم، كما قال تعالى في سورة الأنعام: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وكما قال تعالى في سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تدل على ذلك. فقد كذبوا بما جاءهم به رسولهم فسيأتيهم تحقيق أنباء ما كانوا به يسخرون استهزئون يعني، ويحل عليهم العذاب. أبقي هؤلاء مصرين على كفرهم فلم ينظروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل نوع من أنواع النبات حسن المنظر كثير المنافع، إن في إنبات الأرض بأنواع مختلفة من النبات لدلالة واضحة على قدرة من أنبت على إحياء الموتى، وما كان معظمهم مؤمنين، وإن ربك أيها الرسول لو الغالب الذي لا يغلب أحد الرحيم بعباده. ثم شرع الله عز وجل في ذكر قصص الأنبياء نبيا بعد نبي، مما يدل على صدق ما جاء به الرسول وحسن ما عاقبة أهل الإيمان وسوء عاقبة أهل الكفران والطغيان والعياذ بالله. فبدأ بقصة موسى، وقصة موسى من أكثر القصص التي فصلت وكررت في القرآن الكريم لعظمتها وكثرة ما اشتملت عليها من الفوائد وشبه حاله بحال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ نادى، حتى قال بعض العلماء كاد القرآن يكون كله موسى، وإذ نادى ربك موسى في البقعة المباركة وفي الجانب الأيمن من الطور كما تقدم لنا غير مرة، وإذ نادى ربك موسى وكلمه حينئذ وكلفه بماذا؟ أن ائت القوم الظالمين. من هم هؤلاء القوم الظالمون؟ قوم فرعون القبط الكفار بالله عز وجل الذين يعبدون ملوكهم يجعلونهم آلهة من دون الله ويسومون بني إسرائيل سوء العذاب، ألا يتقون الله عز وجل ويتبعون أمره ويتنبون نهيه فيجعلون بينهم وبين غضب الله وقاية؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبون. اشتكى موسى إلى ربه أنه يخاف أن يكذب به هؤلاء، ويضيق صدري، وأنا صدري يضيق ولساني لا ينطلق، ولا ينطلق لساني بسبب العقدة التي سأل الله عز وجل حلها كما سبق لنا في سورة طه، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. دعا الله عز وجل أن يعينه بهارون، ولهذا قال هنا في كما في هذه السورة فأرسل إلى هارون، يعني حتى يكون ظهيرا لي ومعينا على أداء رسالتك إليه، فإنه أفصح مني لسانا كما جاء في سورة القصص. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، ثم إن لهم علي ذنبا يعدونه علي وهو قتل القبطي مع أنه لم يتعمده موسى عليه السلام، فأخاف أن يقتلوني به. قال كلا لن يقتلوك ولن يصلوا إليك بسوء كما قال تعالى في سورة القصص، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال هنا في سورة الشعراء قال كلا فاذهبا بآياتنا أنت وهارون إنا معكم مستمعون، كما قال في سورة طه إني نعم إنا نخاف أن يفرط علينا ويطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأنا مستمع لما يدور بينكم وبين فرعون وأرى ذلك ولا أمكنه منكما، فأتيا فرعون اذهبا إليه فقولا إنا رسول رب العالمين، يعني أنا وهارون رسولان من عند الله جل وعلا رب العالمين ورب الخلق أجمعين. طبعا فرعون كان ينكر أن ثمة ربا غيره كما قال ما علمت لكم من إله غيري، فهو هنا يقول رب العالمين معناه أنه ربك ورب المخلوقين أجمعين، وهذا طبعا يغضب فرعون كما سيأتي. أن أرسل معنا بني إسرائيل يعني لا تعذبهم كما جاء في سورة طه وسبق معنا، أي لا تعذبهم ولا تسخرهم في الأعمال الشاقة، أنت تستحي نساءهم وتقتل أولادهم وتسخرهم في الأعمال الشاقة، أطلقهم وسرحهم معي نخرج من أرضك. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك، هذا كان رد فيه. فذهب موسى وهارون إلى فرعون فكان هذا رده، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يمن فرعون على موسى يقول أنا الذي ربيتك عندي، فهو القصة سبقت لنا في سورة طه، ولبثت فينا من عمرك سنين يعني بقيت عندنا في مصر سنين طويلة، قيل كان أمضى عندهم 30 سنة، على هذا يكون أخذ 10 سنين في مدين ثم أرسل على عمر 40، وفعلت فعلتك التي فعلت يعني قتلت رجلا منا قبطيا وأنت من الكافرين أي من الجاحدين لنعمتي وإحساني عليك، أنا أحسنت إليك بهذا الإحسان ثم يكون جزائي أن تنكر نعمتي عليك وتفعل هذه الأفعال، وقيل من الكافرين يعني كنت معنا على ديننا هذا الذي تنكره الآن، لكن الأول هو المعروف. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، هذا فيما يفعله الإنسان إذا أذنب في الماضي فعير بذنبه فإنه يعترف يقول أنا وقع مني ما ذكرت ولكنني تبت إلى الله عز وجل، كنت ضالا يعني قال العلماء من الضالين أي قبل أن تأتيني النبوة والرسالة، وقيل غير ذلك في تفسيرها. ففررت منكم لما خفتكم، لما خفت أن تقتلوني فررت وخرجت إلى مدين، فوهب لي ربي حكما أي النبوة وقيل العلم والفهم، وجعلني من المرسلين، بعد ذلك جعلني من المرسلين إليكم حتى تؤمنوا وترسل بني إسرائيل. وتلك نعمة، ثم رد على قوله ولم نربك فينا، هذا الأول رد على قوله وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، نعم هو وفعلت فعلتك التي فعلت. ثم رد على قولي لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وقولي وأنت من الكافرين على القول بأنه كفران نعمة فرعون. قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قيل هذا إقرار منه، يعني صحيح هذه نعمة أنت أنعمتها علي وأنك كنت استعبدت بني إسرائيل ولم تستعبدني. وقيل هذا إنكار وليس إقرارا، يعني يقول هل هذه تلك نعمة، يعني قالوا الهمزة الاستفهام هنا محذوفة، يعني أو تلك نعمة تمنها علي، هل تمن علي أنك اعتقتني من القتل، أنك ربيتني وأنت قد قتلت قومي واستعبدتهم وسخرتهم، أي نعمة هذه؟ فما أكرم من أهين قومه. وقيل أنت تمن علي أنك ربيتني، والسبب في ذلك أنك أصلا تقتل قومي، لو كنت تذر المولودين لربيت في أهلي وما احتجت إلى تربيتك، ولكنك لأنك أنت أصلا تقتلهم فاضطر أهلي إلى ذلك وإلقائي في البحر وما إلى ذلك، فكيف تمن علي بنعمة سببها هو ظلمك وجبروتك وغشمك؟ وقال العلماء انظر إلى تناقض فرعون، يعير موسى بقتل نفس خطأ وهو قتل الآلاف من ذراري بني إسرائيل ظلما، هكذا الظلمة كما يقولون إيش، ترى القشة في عين أخيك ولا ترى الجذع في عينك. فانتقل فرعون إلى المجادلة في ما دعي إليه من الإيمان والتوحيد. قال فرعون وما رب العالمين، ما رب العالمين هذا الذي تقول إنه أرسلك؟ هو الله عز وجل أمره أن يقول إن رسول رب العالم، من هذا رب العالمين؟ هو طبعا ينكر وجود إله غيره وإله غيره. قال رب السماوات، قال له موسى رد عليه قال رب السماوات والأرض وما بينه، لكن نقرأ التفسير قبل أن ننتقل إلى هذا. قال أصحاب التفسير واذكر أيها الرسول حين نادى ربك موسى آمرا إياه يأتي القوم الظالمين بكفر بالله واستعباد قوم موسى وهم قوم فرعون فيأمرهم برفق ولين بتقوى الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال موسى عليه السلام إني أخاف أن يكذبوني فيما أبلغهم به عنك ويضيق صدري لتكذيبهم إياه وينحبس لساني عن الكلام، فأرسل جبريل عليه السلام إلى أخي هارون ليكون معينا لي ولهم علي ذنب بسبب قتلي القبطي فأخاف أن يقتلوني. قال الله لموسى عليه السلام كلا لن يقتلك فذهب أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكما فإنا معكما بالنصر والتأييد مستمعون لما تقولون ولما يقال لكم ولا يفوتنا من ذلك شيء. وسبق قسم المعية العامة والخاصة. فأتيا فرعون فقولا له إنا رسولان إليك من رب المخلوقات كلها أن ابعث معنا بني إسرائيل. قال فرعون لموسى عليه السلام ألم نربك لدينا صغيرا ومكثت فينا من عمرك سنين، هذا تفسير وليدا، ولبثت فينا من عمرك سنين، فما الذي دعاك إلى ادعاء النبوة وفعلت أمرا عظيما حين قتلت القبطي انتصارا لرجل من قومك وأنت من الجاحدين لنعمي عليك؟ قالوا من فوائد الآيات حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، إثبات صفة العزة والرحمة لله، أهمية سعة الصدر والفصاحة للداعية، ولهذا اشتكى موسى من ضيق الصدر وعدم انطلاق اللسان حتى يعينه الله عز وجل، دعوات الأنبياء تحرير من العبودية لغير الله، لأن موسى أراد من القوم أن يتحرروا من العبودية لفرعون كما قال المغيرة بن شعبة حين سأله رسول كسرى أو يعني الفرس سألوا من أنتم؟ قالوا نحن قوم اتعثنا الله لتخليص العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. احتج فرعون على رسالة موسى بوقوع القتل منه صلى الله عليه وسلم، فأقر موسى بالفعل مما يشعر بأنها ليست حجة لفرعون بالتكذيب، يعني هذا ليس عذرا له. ثم قالوا قال موسى عليه السلام لفرعون معترفا قتلت ذلك الرجل وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني الوحي، مثل قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، ومثل قوله تعالى هذا في الضحى طبعا وفي الشورى قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، وقال تعالى في سورة يوسف وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهربت منكم أذى فررت بعد قتله إلى قرية مدين لما خفت من قتلكم إياي به فأعطاني ربي علما، وهو أصلا قتل خطأ، والأصل أن قتل الخطأ ليس فيه يعني ليس جزاء حكم الله فيه أن يقتل قاتله أو شبه خطأ مثلا ليس فيه القصاص. قال فأعطاني ربي علما وصيرني من رسلي الذين يرسلهم إلى الناس، هذا أنا حكمة فوهب لي ربي حكم، وتربيتك إياي من غير أن تستعبدني مع استعبادك بني إسرائيل نعمة تمن بها علي بحق. يعني حملوا على الإقرار، وقلنا بعضهم حق حملوا على الإنكار، لكن ذلك لا يمنعني من دعوتك. نعم. ثم جرى الخطاب بين فرعون وموسى. قال فرعون: وما رب العالمين؟ سأله عن هذا الإله الذي يزعم، يعني من هذا الإله الذي تزعم أنه أرسلك؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني إن كنتم موقنين فاعلموا أن الذي أرسلني هو رب السماوات والأرض وما بينهما، مالكهما مدبر أمرهما، ليس ثمة رب غيره. ففرعون تعجب من هذا القول لأنهم اعتادوا على الباطل، والإنسان إذا اعتاد على الباطل أحيانا يتعجب من الحق إذا سمع ويفاجأ به. قال لمن ويفاجأ به، قال لمن حوله من الملأ: ألا تستمعون لما يقول هذا المجنون؟ ما هذا رب السماوات والأرض غيري؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولي. فزاده موسى بيانا، وهذا يغضبه أكثر من الأول، لأن الأول يدخل في العموم لما قال رب العالمين رب السماوات والأرض ما بينهما، يعني ملككم داخل فيه. ثم صرح له قال: ربكم أنت نفسك عبد من عباده، ورب آبائكم الأولين الذين تعظمونهم هذه الآلهة التي تزعمون أنها آلهة سابقة، آبائكم الملوك السابقين وكل آبائكم السالفين كلهم عباد لله. فحينئذ غضب وصرح قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا الذي يدعي أنه رسول هذا مجنون، كيف يقول هذا الكلام؟ ومن المجنون الآن؟ هل المجنون الذي يقول إن الإله هو شخص ولد بعد أن لم يكن، وكان شابا يتعلم ثم صار رجلا ثم يموت ويدفن؟ أو الذي يقول الإله الحق هو رب العالمين وحده؟ لكن هكذا أهل الباطل يموهون. فزاده موسى بيان بعد بيان، فقال: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، يعني رب الدنيا جميعا ورب الخلق أجمعين، إن كنتم تعقلون فعقلوا ذلك. وإن كنتم تعقلون هذه أيضا يعني تغضب الملك، كيف تكلمني هذا الكلام؟ بل هو يرى نفسه إله. فهدده حينئذ، طبعا ليس له حجة واضحة وإنما يهدد، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، سأسجنك وأعذبك إذا اتخذت إلها غيري، فضلا عن أن تدعوني أنا لأن أعبد معك إلهك. فلما كان الناس مجبولين على حب الحجة والإنصاف والعدل، قال أولو جيتك بشيء مبين، حتى ولو أتيتك بحجة واضحة على صدق ما أنا فيه. طبعا كون الإنسان يعرض عليه الحجة فيرفضها قبل أن يسمعها، وهذا من حكمة ومن حنكة موسى عليه السلام، يعني تأتي إذا جيتك بدليل مبين هل تتبعه؟ طبعا يقبح بالإنسان جدا قبل أن يطلع على الدليل يقول: لا أنا ما أريد دليلا مثلا، لأن هذا يعني يشعر الناس بأنك متعنت ولا تريد الحق. قال: فأتي به إن كنت من الصادقين، أرني هذا الدليل الذي تزعمه إن كنت صادقا في دعواك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، تتحولت إلى ثعبان ضخم كبير، واضح أنه ثعبان. وقيل طبعا الإسرائيليات يقولون إنها جاءت إلى هجمت على جهة فرعون وكذا حتى خاف، ويعني كأنه قفز من مكانها وكذا، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني أخرج يده فإذا هي متلألئة بأشعة واضحة مضيئة، كما يقول أكثر المفسرين يقولون بيضاء ليس مجرد بياض الجلد وإنما يعني إضاءة للناظرين واضحة لكل من نظر. فرجع فرعون إلى ملئه المتعاونين له على الباطل، قال الملئ حوله: إن هذا لساحر عليم، هذا الرجل ساحر عليم بالسحر، وهو يعلم أنه كاذب يريد أن ثم ضرب على الأوتار الحساسة عند الناس وهي حب الوطن، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، يريد بواسطة السحر أن يخرجكم من هذه الأرض التي أنتم متمكنون فيها، مترفون فيها، تتلذذون فيها. فماذا تأمرون؟ ما رأيكم أن ماذا تأمرون فيه؟ ماذا نأمر فيه؟ قالوا: أرجه أخاه وبعث في المدائن حاشرين، يعني أرجئه، وفي القراءة الأخرى أرجئه، يعني اجعله ينتظر هو وأخاه هارون، وبعث في المدائن حاشرين، يعني وبعث أناسا يحشرون لك في كل مدائنك ومدنك ومدن بلدك، يأتوك بكل ساحر عليم، يعني ليأتوك بكل سحار، يعني انظر سحار فعال، هذه صيغة مبالغة، يعني شديد السحر، يعني عليم بالسحر، حتى يغلب لك موسى ويتبين أنه ساحر وكاذب بزعمهم. قال أصحاب التفسير: قال فرعون لموسى عليه السلام: وما رب المخلوقات الذي زعمت أنك رسول؟ قال موسى مجيبا فرعون: رب المخلوقات ورب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما إن كنتم موقنين أنه ربهم فاعبدوه وحده. قال فرعون لمن حوله من سادة قومه: لا تستمعون إلى جواب موسى وما فيه من زعم كاذب. قال لهم موسى: الله ربكم ورب آبائكم السابقين. قال فرعون إن الذي يزعم أنه رسول إليكم لمجنون لا يعي كيف يجيب ويقول ما لا يعقل. يعني قوله إن رسولكم هذا على جهة الاستهزاء، وإلا هو لا يقر أنه رسول. قال موسى الله الذي أدعوكم إليه ورب المشرق ورب المغرب ورب ما بينهما إن كانت لكم عقول تعقلون بها. قال فرعون لموسى بعد عجزي عن محاجتي لئن عبدت معبودا غيري لأصيرنك من المسجونين. قال موسى عليه السلام لفرعون أتصيرني من المسجونين حتى لو جئتك بشيء بما يبين صدقي فيما جئتك به من عند الله؟ قال فأتي بما ذكرت أنه يدل على صدقك إن كنت من الصادقين فيما تدعي. فرمى موسى عصاه تفسير ألقى في الأرض فانقلبت فجأة ثعبانا واضحا للعيان وأدخل يده في جيبه غير بيضاء فأخرجها بيضاء بياضا نورانيا، إذن في شيء من الإنارة، لا بياض برأس يشاهد الناظرون كذلك. قال فرعون لسادة قومه من حوله الملأ إن هذا الرجل لساحر عليم بالسحر يريد بسحره أن يخرجكم من أرضكم فما رأيكم فيما نتخذه فيه يشاورهم يعني. قالوا له أخره وأخر أخاه، هذا معنى أرجئه أو أرجه، نعم، ولا تبادر بعقوبتهما وأرسل في مدائن مصر من يجمعون السحرة يأتوك بكل سحار، إذا هذا معنى حاشرين يجمعون لأن الحشر والجمع، يأتون بكل سحار عليم بالسحر. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم اجتمع السحرة جمعوا لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة كما سبق معنا في سورة طه، قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى، وقيل هو يوم عاشوراء، وقيل هو يوم أول يوم سبت من السنة وهو يوم النيروز عيد معروف. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، طبعا هو كان عيدا عندهم حتى يشهد الناس أجمعين، وقيل للناس اجتمعوا يعني هل أنتم مجتمعون يعني اجتمعوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، قيل يعني حتى إذا غلب السحرة موسى وفرعون نتبع السحرة على دين فرعون، وقيل أرادوا بالسحرة هنا موسى وهارون يعني إذا غلب موسى وهارون نتبع ما لعلنا، واستهزاء بهما يقولون ذلك. قال أصحاب التفسير فجمع فرعون سحرته لمباراة موسى في مكان وزمان محددين، مكانا سوى كما سبق، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لتروا الغالب أهو موسى أم السحرة، رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانت الغلبة لهم على موسى أن يريدون أن يستمروا على باطلهم. من فوائد الآيات أخطاء الداعية السابقة والنعم التي عليه لا تعني عدم دعوته لمن أخطأ بحقه وأنعم عليه، يعني حتى لو كان إنسان أحسن إليك فإنك تدعوه وتبين له إذا كان على باطل، وكذلك إذا كان لك ذنوب أو كذا لا يمنع أن تصير داعية بعد، لا تقول أنا كان عندي الذنوب ومعروف الشر كيف أصير داعية، تقول كنت ضالا فهداني الله عز وجل وأنا أريد لكم من الخير مثل ما أعطاني الله عز وجل. اتخاذ الأسباب للحماية من العدو لا ينافي الإيمان والتوكل على الله، لأنه يعني اتخذ موسى عليه السلام لأن موسى فر، لأن موسى فر، فهذا لا ينافي أنه يكون متأكد يأخذ بالأسباب، ودلالة مخلوقات الله على ربوبيته ووحدانيته. ضعف الحجة سبب من أسباب ممارسة العنف لأن فرعون عادل إلى العنف. إثارة العامة ضد أهل الدين أسلوب الطغاة، يعني يشوهون سمعة الدعاة. ثم قال تعالى بعد ذلك لما بعد أن جمع السحرة، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني يقولون هل السحرة قبل أن يلتقوا بموسى وهارون سألوا فرعون إذا غلبنا موسى وهارون سوف تؤتينا من الأجور؟ قال نعم أبشروا لكم أجور عظيمة، بل وإنكم إذا لمن المقربين، وإنكم إذا غلبتم موسى وهارون لمن المقربين إلي، سأقربكم واجعلكم من خاصتي. قال لهم موسى بعد ذلك لما التقوا في يوم الزينة، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا هذا الذي تزعمونه، فألقوا حبالهم وعصيهم، هي مجرد حبال وعصي سحرة طبعا، وسبقت القصة في سورة طه بتفصيل، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أقسموا بعزة فرعون إنهم سيغلبون في ذلك اليوم العظيم، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فإذا هي تلقف ما يفكون، موسى ألقى عصاه فتلقفت ما يكذبونه وما يخيلون به للناس، طبعا سبق معنا أنه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوا الناس وسحروا أعين الناس واسترهبوهم كما قال تعالى في سورة الأعراف، وجاءوا بسحر عظيم فخيل الناس أنها ثعابين وكذا ملأت المكان وهي في الحقيقة سحر، لذلك قال تعالى في سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، لأنها تحولت إلى ثعبان حقيقي بقدرة الله، ليس مخيلا مثل هذه الله. فإذا هي تلقف أي تلتقط وتبتلع ما يفكون، ابتلعت جميع العصي والحبال التي ألقاها السحرة. فتيقن السحرة حينئذ أن هذا ليس بسحر، لأنه له تأثير حقيقي، وعرفوا هم علماء بالسحر أن هذا لا يمكن أن يكون من باب السحر، بل هذه معجزة وآية من الله عز وجل. فكان أن استجابوا لأمر الله ولم يعاندوا. هنا مربط الفرس، يعني أن الإنسان إذا جاءه الحق أنه يستجيب ويخضع لعظمة الله ولا يجادل ولا يعاند. فألقي السحرة ساجدين، سجدوا جميعا، فانقلب السحر على الساحر كما يقولون. فرعون أتاهم لينصروه، فإذا به صاروا شاهدين لموسى بأنه رسول من عند الله. قال ولم يكتفوا بالفعل فقط بل صرحوا بالقول، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، آمنا بهذا الرب العظيم الذي أرسل موسى وهارون، هذا ليس بسحر. ثم أخذ فرعون يلعب هذه الألعاب مكشوفة وقال آمنتم له قبل أن آذن لكم، لماذا كيف تؤمنون قبل أن تستأذنوني؟ إذن إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. قال موسى هذا هو كبيركم، كبير السحرة، وهو الذي علمكم السحر، وهو يعلم علم اليقين. وموسى نشأ في بيته أصلا وهرب إلى مدين، وثم جاء بعد ذلك بعد زمن طويل لم يلتقي بهم ولم يلتقوا به، وهو الذي أكره هؤلاء على السحر كما جاء في سورة طه أنهم قالوا إيش وما أكرهتنا عليه من السحر. فهو الذي ثم يأتي يقول موسى هو كبيركم الذي علمكم السحر، هو كاذب ويعلم أنه كاذب والناس يعلمون أنه كاذب، ولكن هكذا يعني أمثال فرعون يتجبرون ويقنعون الناس بما يعلمون أنه لا يقتنع، ولكن لا بسبب سلطتهم يعني يخوفون الناس كأن يتظاهرون بالإقناع وهم يعلمون أن كلامهم بعيد تماما البعد عن الإقناع. فلسوف تعلمون يهددهم، ثم فسر هذا التهديد لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي كما سبق لنا اليد اليمنى والرجل اليسرى والعكس، هذا معنى التقطيع من خلاف. ولأصلبنكم أجمعين في جذوع النخل كما سبق في سورة طه، سأصلبكم على جذوع النخل حتى تكونوا عبرة لمن اعتبر كيف تؤمنون بموسى وتتركون ديننا. فهل أثر فيهم هذا التهديد؟ لا والله، قالوا لا ضير، لا يضرنا ذلك ولا نلتفت إليه، إنا إلى ربنا منقلبون. أنت إذا قتلتنا نحن رجعنا إلى الله، فلأن نرضي الله الذي سينبني عليه مصيرنا عنده أبد الآباد خير لنا من أن نرضيك في دنيا فانية ثم نخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فهذه الدنيا قليلة فانية، ولهذا قالوا له كما في سورة طه: فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال العلماء كانوا لذلك لا تستبعد الهداية على أحد. انظر إلى هؤلاء سحر كفر أرادوا نصرة الكفر، ويحلفون في أول اليوم بعزة فرعون وفي آخر اليوم يحلفون بالله عز وجل لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فكانوا في أول اليوم سحرة كفرة وفي آخر اليوم شهداء بررة صبروا على القتل في سبيل الله. الله أكبر. إذن لا يستبعد أحد الهداية على أحد أبدا في يوم واحد، هكذا انقلبوا من أول اليوم إلى آخر اليوم صاروا في واد آخر تماما ومن المؤمنين الصابرين في ذات الله عز وجل. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. الله أكبر. يطمعون بهذا الصبر في ذات الله أن يغفر الله لهم كل ما كان سلف منهم من الكفر والسحر والمعاصي، أن كنا أول المؤمنين، يعني من أجل أن يغفر لنا بسبب كوننا أول المبادرين للإيمان بموسى وفرعون. الله أكبر. وهذا يدل على فضل السبق إلى الخيرات، لأنهم يأخذون أجر من بعدهم. الله أكبر. قال أصحاب التفسير: نحن نقرأ هذا الكلام لنقتدي به، وإن لم نصل إليه نجاهد أنفسنا ونربي أنفسنا حتى نحاول أن يرى الله عز وجل من قلوبنا الصدق في إرادة ذلك وفي مجاهدة أنفسنا على ذلك، ليس مجرد قصص نسمعها هكذا ونتسلى بها، لا. هذا ولهذا كانت مدارسة القرآن فيها الأجر العظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده في هذا الشهر المبارك العظيم وفي هذه الأوقات المباركة، أننا يعني أن الله عز وجل وفقنا لتدارس كتابه وأن يجعله في موازين الحسنات وأن يتقبل من الجميع وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. نعم. فلما جاء السحرة إلى فرعون ليغالبوا موسى قالوا له هل لنا جزاء مادي أو معنوي إن كانت الغلبة لنا على موسى؟ قال لهم فرعون نعم لكم جزاء وإنكم في حال فوزكم عليه لمن المقربين عندي بعطائكم المناصب الرفيعة يرغبهم. قال لهم موسى واثقا بنصر الله ومبينا أن ما عنده ليس سحرا ألقوا ما أنتم ملقوه من حبالكم وعصيكم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا عند إلقائها بعظمة فرعون يقسمون يعني بها إنا لنحن الغالبون وموسى هو المغلوب. فألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع هذا معنى تلقف وفي قراءة أخرى تلقف ما يأفكون ما يموهون به على الناس من السحر. فلما أبصر السحرة عصا موسى تبتلع ما ألقوا من سحرهم سقطوا ساجدين هذا معنى خروا نعم ألقوا نعم. فلما أبصر قالوا آمنا برب المخلوقات كلها رب موسى وهارون عليهما السلام. قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم أآمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك. ولهذا أكثر القراء يقرؤون أآمنتم لكن حفص يقرأ فيما روي عن عاصم آمنتم هكذا وغير يقرأ أآمنتم وهذا على حذف الهمزة. أآمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك إن موسى لهو كبيركم الذي علمكم السحر وقد تآمرتم جميعا على إخراج أهل مصر منها كما قال تعالى في سورة الأعراف إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلم فلسوف تعلمون ما وقعوا بكم من عقاب فلأقطعن رجل كل واحد ويده مخالفا بينهما بقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو العكس هذا معنى من خلاف ولأصلبنكم أجمعين على جذوع النخل لا أسقي منكم أحدا. قال السحرة لفرعون لا ضرر فيما تهددنا به من القطع والصلب في الدنيا فعذابك يزول الله أكبر ونحن إلى ربنا منقلبون وسيدخلنا في رحمته الدائمة إنا نرجو أن يمحو الله عنا خطايانا السابقة التي ارتكبناها لأجل أن كنا أول من آمن بموسى وصدق به الله أكبر. قال ثم بعد ذلك أوحى الله عز وجل جلس موسى يعني بقي موسى يدعو إلى الله عز وجل ويجادل فرعون وتظهر آية بعد آية إلى أن أذن الله لموسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا يخرج بهم وفرعون طبعا لم يأذن لهم فاتبعهم غاضبا. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي الإسراء يكون بالليل وفي السورة الأخرى صرح بذلك قال أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون يعني سيتبعكم فرعون ومن معه يعني أخبر الله عز وجل موسى من بداية الأمر أو من بدء الأمر أن من بدء الأمر أن فرعون سيتبعه ليكون على بينة من أمره. فلما استيقظ موسى وقومه فرعون وقومه ولم يجدوا بني أحدا من بني إسرائيل فجأة وجدوا ديار بني إسرائيل كلها خالية فغضب فرعون واستشاط غضبا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وناس يجمعون له قيل الشرط يجمعون له كل الرجال ليتبع موسى ومن معه. إن هؤلاء قال فرعون ومن معه إن هؤلاء لشرذمة قليلون يعني طائفة شرذمة معنى طائفة قليلة يعني قليلون. قال العلماء لم يكن بنو إسرائيل قليلين ولكنهم كانوا قليلين بالنسبة إلى فرعون وقومه ففرعون وقومه كانوا كثيرين جدا وأما موسى ومن معه فكانوا أقل قليلين بالنسبة لهم إلا فهم كثيرون في أنفسهم. وإنهم لنا لغائضون يعني أغضبونا بفعل ما لم نأذن لهم به وخرجوا وتركوا خدمتنا. وإنا لجميع حاذرون هذه الآية قرأت في السبع حاذرون واضح من الحذر أي متخذون حيطتنا. وأما حاذرون فقيل هي بنفس المعنى قريبة وقيل أي معدون عندنا من الأدوات والعدة والسلاح. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أخرجنا فرعون وقومه من ديار كانت مبسوطة لهم فيها الدنيا من جنات وبساتين وعيون جارية وكنوز وأموال عظيمة ومقام ومجالس يعني كريمة وجميلة كذلك الأمر وأورثنا هذه الأموال بني إسرائيل بعد إهلاك فرعون ومن معه. فأتبعوهم مشرقين يعني فاتبع فرعون ومن معه موسى ومن معه واقتشروا فاتبعوهم وقت شروق الشمس. فلما تراءى الجمعان لما رأى كل من الجمعين من مع موسى عليه السلام ومن مع فرعون كل منهما رأى صاحبه وأدركوه فصار البحر من أمام موسى ومن معه ومن ورائهم فرعون وجنوده فخاف أصحاب موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون أو ليس يدركوننا، أين نذهب الآن؟ البحر أمامنا وهم من خلفنا. فقال موسى ثقة بوعد الله عز وجل، قال كلا لن يدركونا، فالله عز وجل وعدني أنه سينجيني، إن معي ربي سيهدين. الله أكبر. قال العلماء انظر إلى الفرق بين قول موسى إن معي ربي وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار. طبعا هو يشابهه في أصل الثقة بالله، لا تحزن إن الله معنا، لكن قالوا انظر هنا موسى قال معي فقط، وهنا قال معنا، ولهذا قالوا هذه الآية من أعظم فضائل أبي بكر أن المعية تشمله، لهذا قال معنا ما قال معي فقط، ولهذا هذا فضل عظيم لأبي بكر الصديق، ولهذا جاء في الحديث التصريح يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله أكبر. فهذا من فضائل أبي بكر الصديق العظيمة، إن معي ربي سيهدين سيرشدني ماذا أصنع. فاء أوحينا، انظر إلى الفاء، قال الفاء في اللغة العربية قال العلماء تأتي للتعقيب يعني مباشر من غير مهلة، جزاء لثقته بنا أكرمناه. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، هذه العصا التي كان سببا لانتصارك هناك هي سبب لنجاتك هنا، اضرب بها البحر. فضربه فانفلق البحر أي انشق، فكان كل فرق أي كل قطعة عظيمة من الماء كالطود العظيم أي كالجبل العظيم عن اليمين وعن اليسار. وقد قال العلماء إنها انشقت، ذكر في يعني قد ذكر أنها انشقت 12 طريقا لكل سبط من أسباط بني إسرائيل. وقد سبق معنا في سورة طه أنه قال يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني حتى ليس فيها بقية الطين وإنما يابسة تماما يمشون عليها بقدرة الله جل وعلا. فدخلوا في البحر ودخل وراءهم بعد قليل قوم فرعون، لذا قالوا أزلفنا ثم الآخرين يعني وقربنا هنالك ثم أي هناك الآخرين أي فرعون وقومه من القبط. ثم وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، لما تكامل خروج بني إسرائيل من الجهة الأخرى خرجوا جميعا وتوسط فرعون ومن معه البحر، أمر الله عز وجل البحر فالتأم على فرعون ومن معه وابتلعهم جميعا في لحظة واحدة، ولهذا قال وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم غرقنا الآخرين، ابتلعهم البحر تماما. إن في ذلك لآية، لا دلالة عظيمة على قدرتنا وإنجائنا لأوليائنا وإهلاكنا لأعدائنا، وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثر فرعون ومن معه مؤمنين، بل قيل إنه لم يؤمن منهم إلا آسيا زوجته وهي من خير نساء الدنيا، وكذلك مؤمن آل فرعون الذي ذكر في سورة غافر وغيرها، وحتى إن السورة تسمى عند كثير من العلماء بسورة المؤمن، ويعني بعض المؤمنين القليلين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، عزيز في انتقام من أعداء، رحيم بأوليائه ينجيهم. قال أصحاب التفسير وأوحينا إلى مفسرين الآيات السابقة، وأوحينا إلى موسى آمرين إياه وأن يسري ببني إسرائيل ليلا فإن فرعون ومن معه متبعوهم ليردوهم، فبعث فرعون بعض جنوده في المدائن جامعين يجمعون، هذا معنى حاشرين، يجمعون الجيوش ليردوا بني إسرائيل، يجمعون جميع جنوده، وهذا من حكمة الله حتى يغرقوا جميعا. لما علم بمسيرهم من مصر قال فرعون مقللا من شأن بني إسرائيل إن هؤلاء لطائفة قليلة وإنهم لفاعلون ما يغيظنا عليهم وإنا لمستعدون لهم متيقظون، فأخرجنا فرعون وقومه من أرض مصر ذات الحدائق الغناء والعيون الجارية بالماء وذات خزائن المال والمساكن الحسنة، وكما أخرجنا فرعون وقومه من هذه النعم صيرنا جنس هذه النعم من بعدهم لبني إسرائيل في بلاد الشام. هنا فسروها بتفسير آخر، قالوا ليس المقصود نفس هذه الأرض وإنما بنو إسرائيل كانوا في الشام، فقالوا معنا ملكناهم جنس هذه النعم يعني صيرنا لهم بعد ذلك مثل هذه النعم من الجنات ومن العيون، ونحن نعرف أن ملك بني إسرائيل بلغ ملكا عظيما لا سيما في عهد داود وسليمان عليهم السلام. فسار فرعون ومن وقومه في إثر بني إسرائيل في وقت شروق الشمس. قالوا من فوائد الآيات العلاقة بين أهل الباطل هي المصالح المادية، ولهذا السحر أرادوا كسبا ماديا لأنهم ليس عندهم مبدأ. ثقة موسى بالنصر على السحرة تصديقا لوعد ربه، ولهذا قال ألقوا ما أنتم ملقون بثقة. إيمان السحرة برهان على أن الله هو مصرف القلوب يصرفها كيف يشاء من أقصى الباطل إلى أقصى الإيمان أو إلى عظيم الإيمان. الطغيان والظلم من أسباب زوال الملك كما زال ملك فرعون بذلك. فلما تقابل فرعون وقومه مع موسى وقومه بحيث صار يرى كل فريق الفريق الآخر قال أصحاب موسى إن فرعون وقومه سيلحقوننا ولا قبل لنا بهم. قال موسى لقومه ليس الأمر كما تصورتم، فإن معي ربي بالتأييد والنصر، سيرشدني ويدلني إلى طريق النجاة. فأوحينا إلى موسى آمرين إياه وأن يضرب البحر بعصاه، فضربه بها وانشق البحر وتحول إلى 12 مسلكا بعدد قبائل بني إسرائيل أسباط، فكانت كل قطعة منشقة من البحر فرق مثل الجبل العظيم كالطود في العظم والثبات بحيث لا يسيل منها ماء. وقربنا أزلفنا فرعون وقومه حتى دخلوا البحر ظانين أن الطريق سالك، وأنقذنا موسى ومن معه من بني إسرائيل فلم يهلك منهم أحد. ثم أهلكنا فرعون وقومه بالغرق في البحر، إن في انفلاق البحر لموسى ونجاته وهلاك فرعون وقومه لآية دالة على صدق موسى، وما كان أكثر من مع فرعون بمؤمنين. وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم لمن تاب بمن تاب منهم. ثم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام أيضا، فقال واتل عليهم أيها الرسول، أخبرهم وقص عليهم قصة إبراهيم، نبأ إبراهيم وخبره، إذ قال حين قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ما هذه الآلهة التي تعبدونها؟ قالوا نعبد أصناما منحوتة يعني من الحجارة، فنظل لها عاكفين، فنبقى لها لا سيما في النهار، لأن ظل غالبا تطلق في النهار وقد يقصد بها الاستمرار، عاكفين أي مقيمين على عبادتها. طيب لماذا تعبدونها؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، إذا دعيتموهم هذه الأصنام هذه حجارة، هل تسمعكم إن حين تدعونها أو ينفعونكم أو يضرون، أو لهم نفع مثلا ينفعونكم إذا عبدتموهم أو يضرونكم إذا لم تعبدون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ليس كذلك، ولكن تقليدا لآبائنا وجدناهم هكذا يفعلون فنحن نفعل مثله، هذه ليست بحجة. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم حينئذ، يعني بيّن لهم أنهم ليسوا على شيء. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام الباطلة أنتم وآباؤكم الأقدمون أي الأولون، فإنهم جميعا عدو لي إلا رب العالمين، فهم عدو لي وأنا عدو لهم وأنا أعاديهم أتبرأ منهم، كما قال الله عز وجل في سورة الممتحنة لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون. فالمؤمن يتبرأ من المشركين ومن الآلهة الباطلة يعني في عبادتها طبعا، أما إذا كان صالحا مثل عيسى وكذا فهو لا يتبرأ به فيه من حيث هو صالح يعني أو كذا، ولكن من عبادته. أنتم وآباؤكم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إلا لكن رب العالمين وحده هو ولي وحده سبحانه وتعالى، أما سائر الآلهة الباطلة فأتبرأ منها وعاديها. الذي خلقني فهو يهدين، فهو سبحانه الذي أنشأني من العدم وهو الذي يهديني ويرشدني سبحانه وتعالى. عدد لهم النعم حتى يبين لهم أن الذي يفعل هذه الأفعال هو الذي يستحق العبادة، ليست أصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. والذي هو يطعمني ويسقين، هو الذي يرزقني الطعام والشراب، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا أصابني المرض فهو الشافي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس في دعائه الذي جاء منه من طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما، اللهم أنت اللهم رب الناس أذهب عنه الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء أنت الشافي هذا حصر لأنه تعريف طرفين، ولا شفاء إلا شفاؤك تصريح أيضا بالحصر، خلافا لمن يزعم أن الأولياء يشفون، بل الأولياء أنفسهم يمرضون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، والأنبياء يمرضون كما سبق أيوب عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم مرض مرات متعددة، وهنا إبراهيم وهو خليل الرحمن أفضل الخلق عند الله يقول وإذا مرضت فأشفي، ما قال أنا الذي أشفي والله أعطاني أشفي من شئت، هذا كلام باطل لا علاقة له بأديان الأنبياء، وهذه وثنيات ليس لها علاقة بدين الإسلام أصلا، وإنما هذا كثير منهم يكون عندهم من الدجل والسحر والشعوذة فيبطلون السحر بالسحر فيظنون أنه عافى شخصا أو كذا، وهذا ليس بصحيح، وإنما هو تعامل مع الشياطين والعياذ بالله، ولهذا لا يستطيعون هم أنفسهم يمرضون ليشفوا أنفسهم إن كانوا صادقين، فتجد الرجل يقول أنا أشفي ثم هو يمرض ويذهب إلى بلاد الشرق أو الغرب يتعالج فيها، أين شفاؤك للناس أيها الكاذب؟ قال وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، يعني يميتني بعد أن أحيا في الدنيا يميتني ثم يوم القيامة يبعثني مرة أخرى، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أرجو أن يغفر لي ذنوبي يوم القيامة. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، يعني يسأل الله عز وجل أن يهبه فهما وعلما وأن يلحقه بالصالحين السابقين من الأنبياء والرسل الذين قبله. قال أصحاب التفسير: واتل عليهم أيها الرسول قصة إبراهيم حين قال لأبيه آزر وقومه ما الذي تعبدونه من دون الله، قال له قومه نعبد أصناما فنظل مقيمين على عبادتها ملازمين لها، قال لهم إبراهيم هل تسمع الأصنام دعاءكم حين تدعون أو ينفعونكم إن أطعتموهم أو يضرونكم إن عصيتموهم، قالوا لا يسمعوننا إذا دعوناهم ولا ينفعوننا إن أطعناهم ولا يضروننا إن عصيناهم، بل الحاصل أننا وجدنا آباءنا يفعلون ذلك فنحن نقلدهم، قال إبراهيم أتأملتم فرأيتم ما كنتم تعبدون من الأصنام من دون الله وما كان يعبده آباؤكم الأولون فإنهم كلهم أعداء لي لأنهم باطل عبادتهم، يعني إلا الله رب المخلوقات كلها عبادتهم باطل، الذي خلقني فهو يرشدني إلى خيري الدنيا والآخرة، والذي هو وحده يطعمني إذا جعت ويسقيني إذا عطشت وإذا مرضت فهو يشفين. قال العلماء ما قال وإذا أمرضني أو والذي يمرضني ثم يشفين، تأدبا مع الله، وإن كان كل شيء قدر من أقدار العز، وإذا مرضت فهو وحده الذي يشفيني من المرض لا شافي لي غيره، والذي هو وحده يتوفاني إذا انقضى أجلي ويحيني بعد موتي، والذي أرجوه وحده أن يغفر لي خطيئتي يوم الجزاء. قال إبراهيم داعيا الرب وربي أعطني فقها في الدين حكما وألحقني بالصالحين من الأنبياء قبلي بأن تدخلني الجنة معهم. من فوائد الآيات: اللهم عبادي المؤمنين بالنصر والتأييد والإنجاء من الشدائد كما أنجى موسى ومن معه، ثبوت صفتي العزة والرحمة لله تعالى، خطر التقليد الأعمى بل وجدنا أبانا كذلك يفعلون، أمل المؤمن في ربه عظيم. أما إذا كان وجد أباه على خير فاتبعهم فهذا خير وبركة على خير، واتبعت ملة آبائي كما قال يوسف عليه السلام فيما حكاه الله عنه في سورة يوسف، اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أمل المؤمن في ربي عظيم لأنه قال أطمع أن يغفر لي خطيئة. ثم قال إبراهيم عليه السلام فيما حكاه الله عنه أيضا في دعائه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني واجعل لي لسان ثناء في العالمين يثنون علي بحق، واجعلني، وقد استجاب الله دعاءه فيما في الآخر يعني في الآخرين في من بعده، فاستجاب الله دعاءه فجميع أهل الأديان والملل الإلهية يثنون على إبراهيم عليه السلام ويتولونه، فاليهود يثنون عليه والنصارى يثنون عليه والمسلمون هم يعني أعظم الأمم والمعتبرون بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم يثنون عليه أيضا عليه السلام، ولكنه كان حنيفا مسلما كما قال تعالى في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، هذه من المحرفة، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما اليهودية الأصل أما الدين الأصلي الذي هو دين موسى عليه السلام من غير تحريف فهو مطابق لدين إبراهيم ولدين محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك عيسى. واجعلني من ورثة جنة النعيم، يعني جعلني ممن تورثهم جنة النعيم، قد سبق معنى إيراث الجنة فيما تقدم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، استغفر لأبيه لأنه كان من الضالين بعبادة الأصنام، وهذا قبل أن يعلم أنه عدو لله كما قال تعالى في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، هذا كان قبل أن يعلم، قبل أن يتبرأ منه بعد ذلك لما تبين له أنه عدو لله. ولا تخزني يوم يبعثون، يعني كأنه مثلا مات على شركه أو كذا فتركه أو نحو ذلك، يعني تبين له أنه عدو لله يعني إذن ترك الدعاء له. ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون يعني لا تفضحني يوم بعث الناس يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع أحدا ماله ولا بنوه ولا ما أوتي من نعم الدنيا إلا، لكن من أتى الله بقلب سليم هذا هو الذي ينفعه ذلك عند الله عز وجل، يأتي بقلب سليم من الشرك ومما يعني بقلب صحيح مطابق لمراد الله عز وجل، سليم من مما نهى الله عز وجل عنه من الشرك فما دونه، هذا هو الذي ينتفع بذلك. وأما المعاصي طبعا فلا بد لكل أحد منها، ولكن يعني لا يصر على شيء منها وكذا، هو إن شاء الله يعني يتوب إلى الله عز وجل منها وكذا. وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت الجنة لأهل تقوى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني استطرد السياق القرآني في ذكر ما يحصل يوم القيامة. أزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت الجنة للمتقين وظهرت لهم، يوم القيامة. وفي المقابل وبرزت الجحيم للغاوم وظهرت النار وجيء بها تجر 70,000 زمام جر كل زمام 70,000 ملك للغاوين للمخالفين لأمر الله عز وجل الضالين. والغواية والضلال الأصل أن الغواية في العمل والضلال في العلم. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون توبيخا قيل لهم توبيخا أين معبوداتكم من دون الله من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون هل يمنعونكم من عذاب الله أو يدفعون عن أنفسهم حتى لا يستطيعون شيئا من ذلك فكبكبوا فيها كبكب هؤلاء المشركون فيها أي قذفوا في النار ورمي طرح بعضهم على بعض فيها والعياذ بالله هم والغاوون هم وسائر الضالون من من من من شياطين الإنس والجن وجنود إبليس أجمعون كلهم اجتمعوا فيها والعياذ بالله قالوا وهم فيها يختصمون أهل النار يتجادلون فيها والعياذ بالله تالله يقسمون بالله إن كنا لفي ضلال مبين لقد كنا في ضلال واضح عن الحق وبعد عن الحق إذ نسويكم برب العالمين يعني يجادلون معبوداتهم كنا نسويكم بالله عز وجل لقد كنا في ضلال مبين يعني نشرك بكم وما أضلنا إلا المجرمون أضلنا رؤساء الضلالة والعياذ بالله من شياطين الإنس والجن كإبليس وكل داع إلى ضلالة من الجن والإنس وهذا فيه اجتناب أئمة الضلال وعدم اتباع ما يزينونه من الباطل فما لنا من شافعين ولا صديق حميم حينئذ لأنهم وقعوا في الشرك والمشرك لا تنفعه كما قال تعالى في سورة المدثر فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما عندنا شافعين شافعون يشفعون لنا ولا صديق حميم محب لنا يعني يشفع لنا عند الله عز وجل ويصدقنا مودته فيشفع قال العلماء وهذا فيه أن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض ولهذا تحسر المشركون على أنهم لم يكونوا مؤمنين فقالوا فلو أن لنا كرة عودة مرة أخرى إلى الدنيا فنكون من المؤمنين فننجو من عذاب الله ولن يردوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما قال تعالى في سورة الأنعام ولهذا قال العلماء استكثر من الأصدقاء الصالحين فإنهم يشفعون يوم القيامة إن في ومع إعانتهم إياك على الطاعة في الدنيا ثم ختم هذه السورة بما القصة بما ختم بها القصص الأخرى إن في ذلك المذكور من هذه القصة وما يكون يوم القيامة لآية عظيمة ودلالة كبرى وما كان أكثرهم مؤمنين ما كان أكثر هؤلاء وغير من الناس مؤمنين بالله عز وجل ما كان أكثر هؤلاء مؤمنين بالله عز وجل بل كانوا كفارا وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن الله عز وجل هو العزيز في انتقامه الرحيم بأوليائه قال أصحاب التفسير مفسرين الآيات السابقة ونختم بهذا واجعل لي ذكرا جميلا حسنا في من يجيء من القرون بعدي واجعلني من هذا حكاية عن إبراهيم يعني. واجعلني ممن يرث منازل الجنة التي يتنعم فيها عبادك المؤمنون وأسكنني فيها واغفر لأبي إنه كان من الضالين عن الحق بسبب الشرك دعا إبراهيم لأبي قبل أن يتبين له أنه من أصحاب الجحيم فلما تبين له ذلك تبرأ منه ولم يدعو له كما جاء في سورة التوبة ولا تفضحني تخزني يا بالعذاب يوم يبعث الناس للحساب يوم لا ينفع فيه مال قد جمعه الإنسان في دنيا ولا بنون كان ينتصر بهم إلا من جاء الله بقلب سليم لا شرك فيه ولا نفاق ولا رياء ولا عجب فإنه يعني سليم من أمراض القلوب فإنه ينتفع بماله الذي أنفقه في سبيل الله وبأبنائه الذين يدعون له حينئذ ينتفع لأن هذا من عمله الصالح الذي يبقى له حتى بعد موته لو فعل شيء من ذلك وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتنابنا وظهرت النار في المحشر للضالين الذين ضلوا عن دين الحق وقيل لهم تقريعا لهم أينما كنتم تعبدونهم من أصنام تعبدونهم من دون الله لينصرونكم بمنعكم من عذاب الله وينتصرونهم لأنفسهم فرمي بعضهم كبكبوا بعضهم في الجحيم فوق بعض هم ومن أضلهم وأعوان إبليس من الشياطين كلهم لا يستثنى منهم أحد قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله ويتخذونهم شركاء من دونهم يتخاصمون مع من كانوا يعبدونهم من دونه تالله لقد كنا في ضلال واضح عن الحق إذ نعدلكم برب المخلوقات كلها فنعبدكم كما نعبده وما ضلنا عن طريق الحق إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادة من دون الله فليس لنا شافعون يشفعون لنا عند الله لينجينا من عذابه وليس لنا صديق خالص مودة يدافع عنا ويشفع لنا فلو أن لنا رجعة إلى الحياة الدنيا فنكون من المؤمنين بالله إن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم عليه السلام ومصير المكذبين لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم ولعلنا نتوقف هنا ونواصل غدا إن شاء الله ونسأل الله في هذا اليوم المبارك وقد امطرنا بفضل الله ورحمته كثيرا هنا في مكة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يجمعنا بكم في الآخرة في جنته، وأن يوفقنا للاجتماع في الدنيا على طاعته، ونسأل الله أن يجعل ذلك جميعا في موازين الحسنات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.